بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النقض الرابع من النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام، يقول: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قوله رحمه الله من اعتقد، أي من أيقن وصدق في الاعتقاد يدور على التصديق والإقرار. وقوله أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، الهدي هو الطريقة والسيرة، فهدي النبي طريقته وسيرته، والهدي يطلق على وجهين بفتح الدال بضم الهاء وفتح الدال، هدى، وبفتح الهاء وإسكان الدال هدي، وهو في المعنى في الضبطين أو في الشكلين متقارب المعنى. بعضهم فرق فقال الهدى بالضم هو الدلالة والإرشاد، والهدي بالفتح هو الطريق. وعلى كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقته وإرشاده وسيرته وما جاء به من الدين القويم. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه كذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة لهذا الدين بالكمال ولهذا الطريق بالاستقامة. فالله تعالى يقول لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا اعتقد أن غير هديه أكمل من هديه فقد كذب بهذا الذي أخبر به الله تعالى. واعتقد أن دين غير الله وصبغة غير الله أحسن منه من الله صبغة، وأحسن من صبغة الله وأحسن من دين الله تعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى فيقول في خطبه: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي وأكمله. فمن اعتقد خلاف ذلك فإنه قد كذب القرآن وبذلك يكون كافرا، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. يقول رحمه الله بعد ذكر الهدي وهو ما يشمل الطريقة والسيرة على وجه الإجمال ويشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وهذا أخص مما تقدم. فالحكم هو الفصل بين المتنازعين أو المتخاصمين، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حكم، لأنه حكم الله تعالى، فقد أخبر الله جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبين دينه جل وعلا. قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمر بطاعته فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من يطع الله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. كل هذا يبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم لله جل وعلا. فإذا اعتقد أحد أن حكم غير الله تعالى أحسن من حكمه، أو أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أحتر أحسن من حكمه، فإنه مكذب للقرآن. الله جل في علاه يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله جل وعلا وحكم رسوله الذي يبين حكمه جل في علاه أحسن الأحكام. ولذلك قال: ومن أحسن، هذا استفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، أي لا أحد أحسن، استفهام بمعنى النفي وهو مشرب معنى التحدي، أي لا أحد أحسن حكما من الله تعالى. ولذلك جعل الله تعالى الحكم المقابل لحكمه حكم الجاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون. فكل حكم سوى حكم الله ورسوله فهو جاهلي، وهو جاهلية. ولهذا من اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكمه، فإنه يكون بذلك قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. يقول رحمه الله: أو أن حكمه غير، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. ثم قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وهذا مثال وتصوير لهذا الناقض، أي ذكر نموذج أو صورة مما يندرج تحت هذا الناقض، وهو أن يعتقد تفضيل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله. والطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت على وزن فعلوت، وهو من صيغ المبالغة. وهذه المادة مأخوذة من الطغيان، فالطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو التجاوز للحد. وأما في استعمال الكتاب والسنة، بمعنى الطاغوت في الكتاب والسنة، فهو اسم لكل ما عبد من دون الله تعالى، اسم لكل ما عبد من دون الله تعالى أو دعا الناس إلى ضلالة. وقد فسره جماعة من العلماء بالشيطان والساحر والكاهن، وكل هذا من باب التفسير بالمثال. والخلاصة أن حكم الطاغوت هو الحكم بغير حكم الله تعالى، الحكم بغير حكم الله تعالى، سواء كان هذا الحكم نظاما يخالف الشرع، أو كان هذا الحكم سلما وعادة واختلافا يأتلف عليه جماعة من الناس كالقبائل ونحوهم. فمن اعتقد أن هذه الأحكام البشرية خير من حكم الله تعالى، وأنها أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل فيما قال المؤلف كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، أي على حكم الله ورسوله. وقال بعد ذلك في حكم قال فهو كافر، أي على غير ملة الإسلام، أي أنه خارج عن الدين. وبهذا يتبين أنه ناقض من نواقض الإسلام. وهذا الحكم أدلته متوافرة، وذلك لما ذكرنا من أن ابتغاء حكم غير الله تعالى، أن تفضيل حكم غير الله تعالى مكذب للقرآن الذي قال فيه جل وعلا ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. بل أنكر الله تعالى على من ابتغى حكما غير حكمه ولو لم يفضله، فقال أفغير دين الله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فأنكر الله تعالى على كل من طلب الحكم من غيره، بل وحد نفسه بالحكم فقال ولا يشرك في حكمه أحدا. فمن جعل لله شريكا في الحكم في التحليل والتحريم فهذا قد نازع الله تعالى ما اختص به، فكيف بمن فضل هذه الأحكام التي فيها منازعة لله تعالى؟ يعني إذا كانت المنازعة محرمة، الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، ويقول ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فالحكم لله العلي الكبير، ويقول له الحكم وإليه ترجعون. في مواضع عديدة من الكتاب الحكيم، وهذا كله بيان أنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأن الحكم له جل في علاه. فمن فضل حكم غيره فقد تجاوز بقبول أن يكون لله شريك في الحكم الذي قضى الله تعالى بأنه محرم وأنه منازع له جل في علاه. واضح؟ يعني إذا كان الله قد نهى أن يشرك في الحكم وأخبر بأن الحكم له، فإذا جاء شخص وقال حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا يكون شرك وزيادة، لأنه لم يقتصر فقط على الشركة في الحكم، بل زاد على ذلك أن جعل حكم غير الله تعالى أفضل من حكمه جل في علاه. ولذلك كان الإجماع منعقدا على أن من اعتقد أن غير حكم الله تعالى أفضل من حكم الله جل في علاه فإنه كافر. هذا حتى لو حكم بالشريعة، يعني هذا بغض النظر عن الحكم والعمل، الكلام على العقد الآن. فنحن لا نتحدث الآن عن مسألة تحكيم القوانين الوضعية وما إلى ذلك، هذه مسألة منفصلة. الكلام عن قضية الاعتقاد، إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا كافر بالإجماع. هنا لا تأتي مسألة الخلاف هل هذا استحلال أو ليس استحلالا، ذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي مسألة تجري فيها الأحكام من كفر وظلم وفسق. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا في مسألة الحكم، لكن نحن نتكلم عن هذا. الشيخ يتكلم عن ناقض معين وهو ما يتصل بالعقد وما طوى عليه الإنسان قلبه. ولهذا إدخال مسائل الحكم والتحكيم وتحكيم القوانين تحت هذا النقض من الغرض، إلا من جهة واحدة وهو أن يعتقد أن حكم غير الله تعالى سواء كان نظاما قانونا سلما عرفا أفضل من حكم الله، فهنا يقال وقعت فيما هو ناقض من نواقض الإسلام. أما مسألة تحكيم القوانين وما والتفصيل فيها فهي خارجة عن موضع البحث الذي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله في هذه النواقض، حيث يقول كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حكم الله تعالى فهو كافر. هذا هو النقطة الرابع في سؤال طيب في هذا قبل ما ننتقل للخامس. نعم. حتى لو شك أو ظن، قول من اعتقد هنا أي من طوى قلبه على وجه اليقين أو على وجه الظن أو على أن الاعتقاد يدخل به الظن ويلحق به ما إذا شك وارتاب هل حكم غيره أحسن من حكمه أو لا، لأن جميع هذه الصور الثلاثة العقد الذي هو اليقين والظن الذي هو غالب والشك الذي هو تردد بين أمرين كلها تدخل في تكذيب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما الجهل، الجهل خارج عن محل البحث، لأن الجهل من يعني من حتى لو كان يقينا فهنا الجهل مسألة أخرى يعلم ويبين له، ولكن لا يحكم بالكفر، لا يحكم بالكفر على الجاهل لجهله. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الدليل. نعم. ما يعتقد الشيخ أن الأفضل المناسب أو أن بعد حدود الإنسان تطبيق كحد الظلم هذا؟ وهذا مسألة العمل غير، احنا ذكرنا الآن نتكلم عن الاعتقاد، مسألة أنه الآن قد لا يناسب، لا لأن حكم الله غير حسن أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، لكن لأنه غير مناسب، المصلحة قد يتعارض مع مصلحة من المصالح، هذه مسألة أخرى، هو يعتقد أنه لا أحسن من حكم الله تعالى، لكن قد لا يناسب تنزيل هذا الحكم على هذه المسألة بعينها. طيب مسألة الاعتقاد أصلاً، إنه وقت هذا غير مناسب، هل دخل في العمل أيضاً؟ كيف؟ يعتقد أن الأمر ما يصير تطبيق أي شيء من هذا. لا لا يجوز، هذا الحكم حكم به الله تعالى في كل زمان ومكان. لكن مسألة تقدير المصلحة والمفسدة والنظر هذه في قضايا أفراد لا منهج كلي، بأن يعطل الشرع وأن يقال هذا ما يصلح، لكن قد يكون مثلا في الجاليات على سبيل المثال في الأقليات الإسلامية في بلاد الكفر لا يمكن تطبيق كثير من الأحكام الشرعية لأنه لا يتأكد تطبيق هذا. ما إذا كان اعتقاد فلا يجوز، لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن حكم غير الله أن حكم الله لا يناسب العصر، يعني من قال أن حكم الله لا يناسب العصر فهذا اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه، والله تعالى لم يحكم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو للقرن الأول أو القرن الثاني، بل جعل ذلك حكما لكل الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله خاتما للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة إنما هي فيما فيه حكم لله ورسوله، حتى لا يقال يقول طيب يعني هناك قضايا وأحكام وأنظمة لا ليست في حكم الله ورسوله، فقال هنا الله تعالى أرشدنا إلى ما فيه مصالحنا مما فيه نفعنا وإقامة معاشنا على وجه الإجمال، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا نظم أولياء الأمور ما فيه مصالح الناس مما لا حكم لله تعالى فيه على وجه الخصوص، مثال أنظمة السيف، مثال أنظمة التبادل التجاري، أنظمة كثيرة، نظام العمل والعمال، كثير من هذه الأنظمة منها جانب مصلحي يراعي مصالح الناس ومنها جانب يتصل بالشرع للشرع فيه أحكام، فما يتصل بالشرع الذي فيه لله حكم مثلا دية العامل هذه ما تختلف كونه عامل أو غير عامل ديته واحدة، فهنا يرجع فيها إلى الشرع، لكن ما يتعلق بترتيب العلاقة بين العامل ورب العمل والحقوق التي تكون بين العامل للعامل والحقوق التي تكون لرب العمل، هذه مسألة تختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف. ولهذا الفقهاء في كلامهم إذا تكلموا مثلا عما يجب على العامل وما يجب على رب العمل يفصلون تفاصيل تناسب عرفهم. فهذه القضايا التي تتصل بالنظام الإداري هذه ليست محل البحث، إنما محل البحث فيما يتصل بحكم قضى الله تعالى فيه حكما. فهنا لا يمكن لأحد أن يقول لا الآن هذا الحكم غير مناسب أو لا يقبل أو لا أو حكم غير أحسن. فمثلا رجم الزاني لو جاء واحد قال والله الرجم وحشية ما يصلح في هذا العصر، نبحث عن وسيلة أخرى لمعاقبة الزاني، نقول سلامتك حكم الله قاضي فلا يمكن أن يعدل عن حكم الله لحكمك. ومن اعتقد أن غير حكم الله تعالى أفضل من حكمه ولو في مفرد من مفردات الأحكام فهو في الحقيقة داخل فيما حكى الإجماع أهل العلم على أنه ناقض من نواقض الإسلام. طيب نعم، من وضع الأحكام الوضعية الآن هل يستلزم من ذلك أنه يعتقد أن الحكم غير حكم الله أحسن وأفضل؟ ما ندري، نحن ذكرنا الأحكام الوضعية الآن عنوان عريض. الأحكام الوضعية ليست حراما التي تخالف، لا هو الآن الكلام يطلق الأحكام الوضعية كفر، هذا غلط. الأحكام الوضعية أحكام المرور، هذه الأحكام الوضعية. لما الآن نحن نرتب ونقول اللي يجي متأخر يجلس في هذا المكان واللي يجي متقدم يجلس في هذا المكان، هذا حكم وضعي تواضعنا عليه اتفقنا عليه. فالحكم الوضعي ليس ممنوعا ولا محرما، انما يمنع من ما يخالف حكم الله ورسوله. فاذا جاء حكم في القانون الوضعي ان السارق يغرر ب100 كذا ريال او بسلسلة سنة ويلغى حكم قطع اليد، هنا قال لا هذا لا يمكن ان يقبل، هذا الحكم مخالف لحكم الله ورسوله يجب ان يقتل ويلغى. اما ما يتصل بالجانب الاداري الذي ذكرناه فهذا لا يتصل بقضيتنا من قريب ولا من بعيد، هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. الآن الذي وضع مثلا هو السارق بالسجن مثلا، هل يستدل من ذلك أنه يعتقد أن هذا الحكم أحسن الحكم؟ ما نستطيع أن نستدل بهذا على شخص معين، ما نستطيع أن نستدل بحكم على عقد شخص معين. ولهذا في مسألة العمل تحكيم القوانين ما يمكن تقول والله قاضي حكم بأن السارق يأخذ منه 100 ريال ولا تقطع يده بأنه كافر. ولهذا من الفقهاء من العلماء من يقول لا بد في الحكم من الحكم بغير ما أنزل الله حتى يكون الإنسان به كافرا، داخل في قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا بد من الاستحلال. والاستحلال أمر يعني في الأصل أمر قلبي وليس أمر ظاهر. فلذلك يعني الحكم والميل إلى حكم غير الله تعالى هو من صفات النفاق بلا شك. ولذلك قال الله تعالى قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت. فالله تعالى ذكر هؤلاء في أو ذكر هذه في صفات المنافقين، وليس هذا حكما عليهم ولم يحكم عليهم بالكفر في هذه الآية، لكن قال جل وعلا في الآية الثانية في الآية الثالثة ذكرها فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فلذلك لا يجوز الاستدلال بالفعل بمجرد الفعل على الحكم على الشخص، وهو هذا يتطلب أن يتأنى، لا سيما وأن كثير من الأحكام الوضعية التي في بلاد المسلمين يأتي الحاكم وهي موجودة، هي موجودة من قبله وهو قائمة، فلا يمكن أن يقال والله لأنه أقر هذه الأحكام معنى هذا أو لأنه مشى هذه الأحكام فهذا يستدل به على كفره. ينبغي التروي في هذا الأمر وأن ينظر إلى المسألة تأوده، لأن الموضوع خطير وكبير ويترتب عليه مفاسد كبرى. لكن فيما يتصل بالاعتقاد أمره واضح وجلي وبين، أما مسألة العمل فالعمل كما ذكرنا أنه لا بد فيه من تروي، وأيضا يلاحظ ما ذكره الفقهاء رحمه الله من اشتراط الاستحلال، ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، وذكره أيضا عدة من العلماء الذين تكلموا عن مسألة الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله. نعم. الخامس من النواقض، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، هذا هو الخامس من النواقض. قول من أبغض، البغض ضد الحب وهو الكره الذي يقتضي المنابذة وعدم الرضا، ولا بد من تقييد هذا، البغض الذي يقتضي المنابذة وعدم الرضا. وأما مجرد كره العمل لمشقته وصعوبته عن النفس فإن هذا ليس بكفر، بل أقره الله تعالى. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهل هذا كفر؟ الجواب لا، هذا كره بمعنى أنه ثقيل على النفوس، لا تنشط له ولا ترغبه ولا ترغبه ولا تحبه. وأما البغض الذي يدخل في الكفر هو البغض الذي يقتضي عدم الرضا والقبول للتشريع، وهو الذي ذكره الله تعالى في قول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والحبوط لا يكون إلا لكفر، الحبوط لا يكون إلا لكفر. وهذا هو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر. وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله شيئا مما جاء به الرسول، أن إبغاض أو أن بغض أي شيء من الشريعة داخل في هذا الناقل، لا فرق في ذلك بين المأمورات سواء كانت على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. الوجوب كالصلاة أو الزكاة أو بر الوالدين، والاستحباب كالسواك وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك. كما لا فرق بين ذلك، لا فرق في ذلك بين المنهيات سواء كانت منهية على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. فإذا كره شيئا، إذا أبغض شيئا مما نهى الله، أبغض شيئا مما حكم الله تعالى بمنعه، أبغض المنع وأبغض النهي سواء كان النهي تحريما أو كان النهي كراهة، فإنه داخل في قوله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولو عمل به، يعني ولو التزمه، وهذا مما يتصل بعمل القلب، هذا الناقض مما يتصل بعمل القلب كالنواقض السابقة، فإنه كفر بمجرد البغض ولو عمل به والتزمه وقبله فعلا. وهذا ما كان عليه أهل النفاق، فإن أهل النفاق كرهوا الدين ومع ذلك التزموه ظاهرا، بل كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه، وما نفعهم هذا لكونهم أبغضوه في قلوبهم ولم يقروا به. إذن عندنا البغض هنا ليس المراد به المشقة، بل نقول الكره. البغض هنا ليس مجرد الكره للمشقة، بل البغض هنا المراد به البغض الذي يستلزم عدم القبول والرضا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.